أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 34 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات. هذا فن أو علم من علوم مصطلح الحديث. قال: من المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواه، وهو من محاسن نكت أهل الحديث. وقد صنف فيه علي بن المديني ومسلم بن الحجاج وأبو داود والنسائي وأبو العباس السراج. مثال الأخوين من الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله وعتبة ابن مسعود رضي الله عنهما. قال: ومن الغريب أخوان بين مولدهما 80 سنة، موسى ابن عبيدة الربذي وأخوه عبد الله. قال: ومثال الثلاثة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف مصغرا. ومثال الأربعة علي وجعفر وعقيل مكبرا وفاختة بنو أبي طالب رضي الله عن الجميع، وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ومن الغريب 4 إخوة ولدوا في بطن واحد وكانوا علماء: بنو راشد أبي إسماعيل السلمي، وهم محمد وعمر وإسماعيل، ولم يسمي البخاري والدارقطني الرابعة، محمد وعمر وإسماعيل. قال: وسماه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات في الفقه عليا، يبقى علي محمد عمر إسماعيل. قال: ومثال الخمسة عبد الله وضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير أولاد الزبير ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال الستة عطاء وسليمان وعبد الله وإسحاق وموسى وعبد الرحمن بنو يسار. هذا كل مثال لماذا؟ مثال لإخوة كلهم رواه، أو كان مثلا 3 4 5 7 منهم رواه. نعم، وهذا يعني مفيد في الناحية التربوية جدا. معناه أن الأب كان له عناية شديدة بالعلم، وكذلك الأم، وأنهم كانوا في محاولات الجد والسعي لأن يكون أبناؤهم من أهل الإيه؟ من أهل العلم والفضل. قال: ومثال السبعة من الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله ابن بنو مقرن. وهؤلاء السبعة هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسلموا وصحبوا النبي وهاجروا، فسبحان الله، يعني ما أسعد آبائهم بهم. ولا نعلم 7 إخوة هاجروا غيرهم. قاله ابن عبد البر وجماعة، وقيل إنهم شهدوا الخندق، يعني السبعة شهدوا الخندق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الأحزاب. قال: ومثال الثمانية خراش وذؤب وحمران وفضالة وسلمة ومالك وأسماء وهند بنو حارثة الأسلميون، يعني من بني من قبيلة أسلم، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا بيعة الرضوان، ذكرهم أبو القاسم البغوي وابن عبد البر. ومثال التسعة من التابعين محمد وأنس ويحيى ومعبد وخالد، حفصة وكريمة وعمرة وسودة بنو سيرين. وقد روى ثلاثة منهم بعضهم عن بعض، وذلك في حديث رواه الدارقطني في كتاب العلل من رواية هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال: أي ثلاثة إخوة يروي بعضهم عن بعض. ما معنى عايا بها بعضهم؟ يعني ساقها لغزا وسأل عنها وقال: هناك ثلاثة إخوة يروي بعضهم عن بعض، فمن هم؟ ها، فساق هذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الاختبار والسؤال. طيب ما فائدة هذا؟ ها، ما فائدة هذا؟ فائدة معرفة هذا الفن تتلخص في ثلاثة أشياء. الشيء الأول ألا تختلط على الباحث الأسماء، لا تختلط عليه الأسماء، فليس كلما رأى ابن سيرين يبقى هو مثلا محمد، لا، في محمد وفي أنس وفي يحيى، فيحقق من هو، تمام. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يميز بين الصحيح القوي والضعيف منهم، أن ربما يكون بعضهم قوي وبعضهم ليس كذلك، يعني في طبقة من بعد الصحابة مثلا يعني. طيب الأمر الثالث أن لا يظن هذا من قبيل الزيادة في الإسناد، يعني كما مثلا يروي صحابي عن صحابي فيظن أني حصل خلل في الإسناد، أو صحابي عن تابعي أو تابعي عن صحابي، أو ولد عن أبيه وأب عن ابنه، فكل هذا يعني يمكن أن يدخل منه الظن وليس يعني في محله. قال: ومثال العشرة بنو العباس ابن عبد المطلب، وهم الفضل وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد وعون الحارث وكثير وتمام، وكان أصغرهم. وكان العباس رضي الله عنه يحمله، يحمل تمام، ويقول: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة، واجعل لهم ذكرا، وأدم الشجرة أو وانمي الشجرة، وانمي معناها يعني نمها بأن تظل موجودة في نسبه ونسله. قال: وكان له ثلاث بنات، أم كلثوم وأم حبيبة وأميمة. ومثال الأحد عشر بنو عبد الله ابن أبي طلحة، بنو عبد الله ابن أبي طلحة القاسم وعمير وزيد وإسماعيل ويعقوب وإسحاق ومحمد وعبد الله وإبراهيم ويعمر وعمارة. قال أبو نعيم: وكلهم حمل عنه العلم، وكلهم حمل عنه العلم. ومن الغريب ما ذكره ابن أبي خيثمة أن أبا ليلى وقع إلى الأرض من صلبه 300 ولد، وذكر غيره أنه شهد وقعة الجمل ومعه 70 من بنيه ومعه راية علي رضي الله عنه. فكما قلنا يعني هذا الباب فيه فوائد تربوية عظيمة وفيه كذلك فوائد، ولذلك اعتنى العلماء به في مصطلح الحديث، فوائد منهجية. ثم قال: ومعرفة أدب الشيخ والطالب. ومن المهم أيضا معرفة أدب الشيخ ومعرفة أدب الطالب. فمن أدب الشيخ تصحيح النية، أن يصحح الشيخ نيته إذا جلس لمجلس الحديث، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا بنية. وتطهير القلب من الأغراض الدنيوية، مثل مثلا أن يطلب الجاه أو الرئاسة أو كذا بمجلسه ذلك. قال: والأعراض الدنية، يعني يترك كل ما هو دون الإيه؟ دون اللائق بمن في هذا المنصب. فلا يطلب مثلا تقدير الناس، ولا يطلب احترامهم، ولا يطلب يعني المنزلة عندهم، ولا شيء من هذا. قال: والتخلق بالأخلاق التي أثنى الشارع عليها، يتخلق بالحل، يتخلق بالرفق، وهكذا. قال: وليحرص على نشر الحديث رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فالإنسان إذا حصل علما يحرص على نشره، حتى يكون من أهل هذه الآية الحديث، ومن أهل الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإنه لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا. وزكاة العلم نشره، زكاة العلم نشره. قال: وإذا أراد أن يحدث فليتطهر، يغتسل أو يتوضأ، وليتطيب، يمس طيبا رائحة طيبة، وليلبس أحسن ثيابه، وليجلس متمكنا في جلوسه بوقار وهيبة، وليحذر من التحديث في بيوت الأمراء والمباشرين للمكوس للضرائب مأخوذة ظلما. طب لماذا؟ حتى لا يكون عمله هذا معظما لهم في أعين الناس، أو مسوغا لأعمالهم التي يعملونها، أو يكون أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار الظلمة فيزدر الناس الدين لأجل هذا أو بسبب هذا. قال: وقد أنشد الفقيه المقرئ أبو محمد عبد الوهاب ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن القروي الأسدي بقراءتي عليه بثغر الإسكندرية، وساق سنده إلى أن قال: أنشدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، وواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله عدمه، وكان كالمبتني البناء إذا تم له ما أراده هدمه. قال: وليرشد المبتدئين إلى المهم، وليدلهم على ما هو أعلى منه، فإن كان الذي دلهم عليه عاميا وعلم قصورهم في إقامة مروياته لهم، دلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر هو معهم وروى بنزول جمعا بين الفوائد. ويرشد هنا إلى أن الإنسان يمكن أن يسمع، ثم يأتيه طلاب مبتدئون لا يعرفون العالي والنازل، ولا يعرفون هذا طالب وهناك شيخه لا يزال حيا، فينبغي على هذا الطالب ألا يعقد مجلس درس، وليدلهم على شيوخه ليسمعوا منه. فإن كان الذي دلهم عليه عامية، يعني ممكن أن يكون هذا الذي دلهم عليه شيخ النعم معه إجازة، تمام، لكنه لا يحسن القراءة، تحمل هذا، سمعه نعم من الشيخ، لكنه إيه؟ لكنه لا يستطيع، معه كتاب وهم مبتدئون، هم مبتدئون. تمام، يبقى إذن أصبح الآن هؤلاء الطلاب لن يستطيعوا إقامة الرواية، وهذا العامي الذي هو بمنزلة شيخهم الآن لن يستطيع أن يقيم لهم الرواية. طيب ماذا يفعل؟ من تمام النصح أن يذهب معهم أو أن يدلهم على إنسان عارف يقرأ لهم قراءة صحيحة. قال: ومن أدب الطالب تصحيح نيته، فهذا مما يشترك فيه أيضا مع الشيخ، إذا حضر لا يحضر رجاء أن مثلا يفاخر بالنية أو يفاخر بالمجلس أو أن نتحمل كتاب كذا، وليطهر يصحح نيته. ومن النوايا الطيبة جدا في مجال العلم عامة ومجال السنة خاصة أن الإنسان يحفظ الدين، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: لا والله لا ينقص الدين أبدا وأنا حي. فيجعل الإنسان من نفسه جسرا يأخذ ممن قبله ويعطي من بعده، ليحمل الدين على ظهره ليبلغه لمن وراءه. قال: تصحيح نيته وتطهير قلبه. يعني إذا حضر لا يحضر، ويعني قد جاء معه بجاهه ومنصبه، ويخلع كل هذا ويجلس جلسة المتعلم بين يدي شيخه، ويكون قلبه أيضا صافيا لإخوانه ممن يحضر معه. نعم، ينافس في الحق والخير، لكن لا يغل قلبه على حقد ولا على حسد. وتحلية نفسه بالأخلاق المرضية، المساعدة والتعاون على البر والتقوى وهكذا. وتحلية نفسه بالأخلاق المرضية والآداب الشرعية، يمشي بهدوء، يتكلم بصوت خفيض، لا يؤذي شيخه ولا يؤذي الطلاب معه زملاءه. حتى كان الشافعي يقول: كنا نصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا نؤذي سمع مالك. تمام؟ نعم. قال: وليكن قصده الانتفاع والنفع للغير، ينتفع هو وينفع غيره، لما أخبرنا عبد الله ابن عمر بقراءتي عليه، فساق السند إلى البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا له من عبادة 60 عاما. وليبدأ بالسماع من شيوخ بلده. طبعا هذا الحديث وإن كان يعني فيه ضعف، لكن عندنا أحاديث كثيرة جدا في ثواب التعلم، ثواب حمل العلم وشرف أهل العلم ومكانتهم كثيرة، فضلا عن القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة في بدايته كلام عن فضل العلم طويل عظيم شريف. قال: وليبدأ بالسماع من شيوخ بلده مقدما للأولى فالأولى، وليقدم العناية بالصحيحين، فمن ناحية الشيوخ يأخذ الأعلى فالأعلى، الأولى فالأولى، ومن ناحية السماع يقدم العناية بالأصح. فيبدأ بالصحيحين والموطأ وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها، ولا يقتصر على سماع الحديث وكتابته دون فهمه ودرايته، بيجمع بين الرواية تحمل السند وبين الدراية الفهم لما يرويه، سواء ضبط المشكل من ناحية الإعراب أو من ناحية النطق أو من ناحية المعنى، وأيضا يفهم خفي المعاني لا يكتفي بظاهرها، لا يقتصر بسماع الحديث ولا يكتفي بسماع الحديث ولا يقتصر على كتابته دون فهمه ودرايته. وليعمل بما يسمعه من الأحاديث في فضائل الأعمال ما لم تكن موضوعة، يعني أن يعمل بالصحيح، أن يعمل بالحسن، أن يعمل حتى ولو بالضعيف في فضائل الأعمال، يعمل بما يسمع، فلا يسمع شيئا إلا ويرى عليه أثره. قال: وليذاكر بما عنده، يعني يراجعه دائما مع نفسه ومع غيره من الطلاب. وهذه هي المقصود بالمذاكرة عنده، المذاكرة أنه يعرض ما عنده على زملائه ويتباحثون فيه. قال: وليذاكر، يناقش بما عنده، وليعتني بالأهم، فالأهم من علوم الحديث، وأهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث، ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات وتضييع المهمات. وهذه يعني وهذه ملحوظة منهجية عالية جدا، مهمة للغاية. من الخطأ، وليست خاصة بعلم الحديث فقط، وإنما هي من إمام مجرب لجميع الإيه؟ لجميع العلوم. قال: ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات، اللي هي الفوائد والزوائد وما يسوقه العلماء عرض ليس من مقصود الفن، وتضييع المهمات الأساسيات، يظل الإنسان يشتغل بالملح ويترك الأصول، يجري وراء الكلمات الجميلة الرنانة ويترك القواعد والتعريفات والأدلة والأحكام، وينشغل بحواشي العلم. قال: وتضييع المهمات. إذا الإنسان إذا انشغل بغير المقصود، لا شك أنه يعرض عن المقصود. الانشغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. قال: ووقت سن التحمل والأداء، ووقت أو معرفة وقت، ووقت سن التحمل والأداء. من المهم أيضا معرفة مقدار السن الذي يصح فيه تحمل الحديث، ومعرفة مقدار السن الذي ينتصب فيه الراوي لأداء ما تحمله من الحديث. يبقى إذن هذان نوعان: من الذي يصح أن يتحمل، في كم من السنوات إذا حدث الراوي نسمع منه، ها هذان الأمران مهمان جدا، متى يصح أن يقال سمع فلان، ومتى يصح أن نأخذ من فلان أنه يروي. تحمل والأداء، التلقي والرواية. قال: أما معرفة مقدار سن التحمل فالصحيح أن أقله غير منحصر في سن مخصوص، بعضهم يقول 5 سنين، وبعضهم يقول 7 سنين، والشيخ يقول يعني غير منحصر في سن مخصوص. لا، المرجع ليس السن، وإنما المعتبر الفهم والتمييز. ممكن ولد مثلا عنده 5 سنوات ويميز، ولد عنده 10 سنوات ولا يميز، تمام؟ فالمسألة بالفهم والتمييز، إذا وصل سن يقال فيه فهم وميز، نستطيع الآن أن نقول له اجلس ونروي له الأحاديث ويتحمل الأحاديث بالإسناد. قال: لكن استقر عمل المتأخرين من أهل الحديث على أن يجعلوا ابن 5 سنين سامعا، وابن أقل من ذلك حاضرا. يعني يكتبون اللي عنده 5 سنين سمع، واللي عنده أقل من 5 سنين يكتب له حضر. حضر يعني لا يصح سماعه، ولكن كان موجودا، كان موجودا يعني يبقى بمنزلة الإجازة، بمنزلة الإجازة. قال: واحتجوا بقول محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. يعني يتذكر أن كان عنده 5 سنوات، وأنه فهم واستوعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم في بيتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم مج الماء في وجهه. قال: ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من كونه عقل المجة أن يعقل غيرها. صحيح، المجة هي عبارة عن شيء حسي، ماء خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ووقع على وجه ذلك الطفل، وهذا الشيء الحسي يعني ليس معقدة، إنه شيء بسيط جدا. أما الحديث لا، الحديث شيء عقلي، عقلي يحتاج إلى تمييز ويحتاج إلى ترتيب، ففيه كلمات، فيه جمل وراءها معاني. وكل هذا كيف نستطيع أن نقول إن الولد الصغير حفظ هذا أولا، وأنه ضبطه على ما حفظه، وأنه لم يغير شيئا من الكلمات التي حفظها؟ فلا شك أن هناك فرق بين هذا الشيء الحسي وبين الحديث والرواية، لأنه شيء معقول يحتاج إلى زيادة ضبط. قال: ولا أن كل من بلغ هذا السن يميز تمييزه. يعني لا نستطيع أن نجعل من هذه الحادثة، لو قلنا إن فيها دليلا، لا نستطيع أن نجعل منها قاعدة تشمل كل من كان في هذا السن. قال: ولا أن كل من بلغ هذا السن يميز تمييزه، ولا أن من كان سنه أقل من ذلك لا يعقل مثله. ربما مثلا لو جعلناه قاعدة وقلنا ابن أقل من 5 سنين لا يسمع، لا يميز، ممكن يطلع عندنا ولد عنده 4 سنوات ويميز. لماذا؟ يعني نحجر فضل الله ونضيقه. نعم، فإذا المسألة ليست مسألة السن، وهذا إن سقناه نسوقه على سبيل الاستئناس، لكن لا يصلح حجة. قال: فإن الطباع مختلفة. فيبقى المرجع إلى الفهم والتمييز، معتبر الفهم والتمييز وليس السن. قال: واستحب أبو عبد الله الزبيري كتب الحديث في 20، لأنها مجتمع العقل، لأنها مجتمع العقل. طبعا الاستحباب شيء والجواز شيء آخر. قال: وقال موسى ابن هارون الحمال: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30. قال الشيخ: والمختار في هذه الأزمان ما قاله ابن الصلاح، أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمن يصح سماعه، لأن الملحوظ الآن إبقاء سلسلة الإسناد، وأن يشتغل بكتب الحديث وتقييده من حين تأهله لذلك. يعني ابن الصلاح يقول المقصود الآن أن يشغل الطالب، تمام، وأن تبقى سلسلة الإسناد. أما مسألة التصحيح والتضعيف ونحو هذا، فخلاص المسألة دي استقرت في بطون الكتب في الأمهات الكبار، ولم يعد للإسناد دخل في مسألة القبول والرد. يعني الإسناد بعد بعد الكتاب. قال: وأما مقدار السن. يبقى إذن الخلاصة في مسألة سن التحمل أنه بحسب بحسب الفهم والتمييز، تمام. قال: وأما مقدار السن الذي يتصدى فيه للتحديث والأداء يروي، فالحق أن من كانت عنده براعة في العلم، من كانت عنده براعة في العلم أو احتيج إلى ما عنده تصدى لنشر ذلك في أي سن كان. بل المسألة أيضا هنا لا تتعلق بالسن، سن لا دخل له، إنما المعتبر هنا أيضا مسألة مسألة التميز من ناحية، فيستطيع الإنسان مهما كانت سنه صغيرة وهو متميز أن يروي، وأيضا إذا احتاج الناس إلى ما عنده أيضا يروي يتصدى، تمام. قال: فقد جلس للناس مالك وهو ابن نيف 20، وكان شيوخه كلهم موجودين، وقيل ابن 17، والناس متوافرون وشيوخه أحياء: ربيعة وابن شهاب وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم، كل هؤلاء شيوخه، تمام. ومنهم من حدث عنه، ولذلك قال: وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة، وحدث عنه وأخذ عنه الشافعي العلم في سن الحداثة، وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. يبقى المسألة ليست مسألة السن، إنما المسألة مسألة البراعة، تميز، وأيضا النجابة يعني، والتانية مسألة أن يحتاج الناس إلى ما عنده، إما ما عنده لكثرته اجتهاده في الجمع، وإما لأنه رزق فهما فيما فعل إتقانا يعني. قال الشاعر، وقد قال الشاعر: إن الحداثة لا تقتصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن يذكى قلبه فيفوق ولكن يذكى قلبه فيفوق أكبر منه سنا. إن الحداثة لا تقتصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن يذكى قلبه فيفوق أكبر منه سنا. قال: فأما من لم تكن له براعة في العلم، وأراد الانتصاب للتحديث ابتداء من نفسه، فالمستحب له كما قال ابن خلاد أن يكون ذلك بعد استيفاء الخمسين. وهنا يشير في مسألة ابتداء من نفسه، يعني أما إذا قدمه شيوخه واحتاج الناس إليه فإنه يتقدم حتى ولو لم تكن له براعة، لحاجة الناس لما عنده. قال ابن خلاد: ابن خلاد هو الرامهرمزي، صاحب كتاب المحدث الفاضل أو المحدث الفاصل. قال: أن يكون ذلك بعد استيفاء الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد، ولأن من هو في هذا السن مظنة الاحتياج إليه، يقول يبدأ من عند 50. قال: وليمسك المحدث عن التحديث عند التغير وخوف الخرف، والسن الذي يخاف حصول ذلك فيه يختلف باختلاف الناس. إذن المسألة في التحمل والأداء لا تتعلق بالسن، وإن ورد في ذلك أقوال كثيرة، إنما المعتبر الفهم والتمييز في مسألة التحمل، والحاجة والبراعة أو الحاجة فقط في مسألة الإيه؟ في مسألة الإيه؟ الأداء. قال: واستحب القاضي أبو محمد ابن خلاد أن يمسك في الثمانين، لأنها حد الهرم، إلا إذا كان ثابت العقل مجتمع الرأي. ووجه ذلك أن الغالب على من بلغ الثمانين تغيير الفهم، أن الغالب على من بلغ الثمانين تغيير الفهم وضعف الحال وحصول الخرف، فخشي أن يبدأ به التغيير والاختلال فلا يفطن له إلا بعد أن جازت عليه أشياء، يعني مرت عليه وعبرت، كما اتفق لجماعة من الثقات كعبد الرزاق في آخر عمره ضعف، وكان يلقن، يعني يأتيه الإنسان فيقول له هذا من حديثك، ويأخذ هو يحدث بالشيء الذي الذي ليس من حديثه، ثم يحدث هو به، يعني يأتي مثلا طالب ليس عنده نعم، يأتيه طالب ليس عنده دين، يقول له أنا أحفظ من أحاديث كذا وكذا وكذا، وليست من أحاديث، فيأخذ هذه ويرويها على أنه من إيه؟ على أنها من أحاديث، تمام؟ فيحدث بالشيء ليس من حديثه، فيبدأ يحدث هو به من غير أن يعلم أنه من إيه؟ من حديثه. قال: ولذلك ضعف أحمد حديثه بأخره. أحمد قال: لا تأخذ عنه وهو في هذه السن. قال: وإلا فقد حدث خلق بعد مجاوزة الثمانين لما صحبتهم السلامة، كسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة رضي الله عنهما، وكمالك والليث وابن عيينة، وحدث قوم بعد المئة كأنس بن مالك من الصحابة رضي الله عنه، وكالحسن بن عرفة وأبي قاسم البغوي وأبي إسحاق الجهمي وأبي الطيب الطبري وأبي طاهر السلفي. إذا المسألة أيضا في سن متى يمتنع عن التحديث، هذه مسألة أيضا تخضع لمسألة الإيه؟ تخضع أيضا لمسألة السلامة من عدمها، هل يستطيع هل هو قادر أم لا؟ فإن كان قادرا فنعمة، وإلا فليمسك. ومتى يعرف هذا؟ يعني إن جعلنا هذا يعني متعلقا بالطلبة ومتعلقا بزملائه ومتعلقا بأبنائه، أولى من أن نجعله متعلقا به هو، فإن من الممكن ألا يفطن هو لذلك إلا بعدما يمر عليه زمن طويل، ويكون مرت عليه أشياء، ويعني جازت عليه الأخطاء. تمام. وقد عرف هذا في التاريخ يعني كثيرا، إن الزملاء ينهون، وإن الإخوة كذلك يمنعون، وإن الطلبة يتكلمون، وإن الأبناء أنفسهم، كما منع ابن الملقن ابنه، منعه أن يحدث وحجبه عن الناس. طبعا هذا رفق بأبيه. لماذا؟ لأنه إذا يعني تكلم ويعني خطأه الطلاب، ربما يعود هذا على ما سلف منه من الأحاديث ومن الإيه من العلم، فيمسح تاريخه، فمن باب المحافظة على التاريخ الماضي ألا إيه يسيء فيما هو آت. تمام. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.